بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح خلف فاسق ككافر، ولا امرأة وخنثى للرجال، ولا صبي لبالغ وأخرس، ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إماما حي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا ندبا، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند من لا تصح إمامته، قال: ولا تصح خلف فاسق، إلى ما آخر ما قال. ضعوا عنوان جانبي: من لا تصح إمامته. قال: لا تصح الصلاة خلف فاسق، هذا واحد، ككافر هذا الثاني. والمعنى أن لا تصح الصلاة خلف الإمام الفاسق المعلن بفسقه، إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. هذا المذهب، أن لا تصح خلف الفاسق أي المعلن بفسقه إلا في الجمعة وإلا في العيد، إذا تعذرا الجمعة والعيد خلف غير فاسق، لأن لا يفضي هذا الأمر إلى ترك الجمعة وترك العيد. لكن هناك رواية في المذهب أخرى اكتبوا، وعنه تكره وتصح، والظاهر هذا هو الأقرب أنها تصح. قال: ككافر، يعني لا تصح الصلاة خلف الكافر، لو كان الإمام كافر فإنه لا يصلى خلفه، لا تصح الصلاة خلفه. إذن الأول الفاسق، الثاني الكافر، الثالث. قال: ولا امرأة وخنثى للرجال، لا تصح إمامة المرأة للرجال، ولا تصح إمامة الخنثى الذي لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى للرجال، لاحتمال كونه امرأة. الرابع قال: ولا صبي أو ولا صبي لبالغ، ولا إمامة صبي لبالغ، اكتب عندها أي في فرض، أي في فرض، يعني لا تصح إمامة الصبي الصغير من هو دون البلوغ للبالغ في الفريضة، لكن تصح في النفل. الخامس: ولا أخرس، ولا أخرس، الأخرس الذي لا يستطيع الكلام القراءة، ما يستطيع القراءة، هذا عاجز عن ركن من أركان الصلاة أو عن أركان كثيرة من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة، تكبيرة الإحرام، التشهد الأخير، عن واجبات كثيرة، يقول: ولا أخرس. نعم، هذا الخامس. ولا عاجز عن ركوع، هذا السادس. ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، يعني عاجز عن ركن فعلي. اكتبوا عندها، عند قوله ولا عاجز عن ركوع إلى آخر، عاجز عن ركوع إلى آخره، إلا بمثله، يمكن أن يؤم شخص مثله، لكن لا يؤم هذا العاجز عن ركن من أركان الصلاة الفعلية، لا يؤم قادر عليه. أما الأخرس ظاهره أنه ولو بمثله، أنه لا يؤم ولو مثله، لأنه عاجز عن ركن ليس له بدل، لعدم البدل. ثم قال: إذن السادس العاجز عن الركوع والسجود ونحو ذلك، يقول هذا لا يؤم إلا من كان مثله. قال: إلا إمام الحي المرجو زوال علته. يقول إمام الحي، الإمام الحي يعني الإمام الراتب الذي يرجى زوال علته، الذي يرجى زوال علته، يعني يصلي، إذا كان إمام الحي مريض فصلى جالسا ومرضه هذا يرجى أن يزول، فهذا يمكن أن نصلي خلفه. إذن كم شرط حتى نصلي خلفه؟ لابد أن يكون إمام الحي، إمام راتب. والأمر الثاني أنه علته يمكن أن تزول، قابلة للزوال، مش علة مستديمة. طيب لماذا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه جالس وصلوا خلفه، وأمرهم بالجلوس فصلوا خلفه جلوسا، إذن صلوا خلفه، فكيف جازت الصلاة خلفه؟ قالوا لأنه كان هو الإمام الراتب عليه الصلاة والسلام، ومرضه الذي صلى فيه بهم كان مرض يرجى زوال علته، لأنه كان أصيب في قدمه عليه الصلاة والسلام. طيب كيف نصلي خلف هذا الإمام الذي نرجو زوال علته؟ قال ويصلون وراءه جلوسا ندبا، يصلون خلفه جالسين. وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا فقط، وإلا لو صلوا قياما خلفه قائمين جاز ذلك. ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه جالس، وصلى أصحابه وراء قيام وصحت صلاتهم، وأمرهم بالجلوس وصلوا خلفه جالسين فصحت صلاتهم. إذن يجوز القيام ويجوز الجلوس، والجلوس أولى لأنه أمرهم بالجلوس. وهذا الكلام خاص بإمام الحي الذي يرجى زوال علته، لكن لو كان هذا الجالس الذي لا يستطيع القيام ما هو إمام راتب ما نصلي خلفه، لأنه ما ورد إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتصرون على هذه الصورة. ولو كان إمام الحي معتل بعلة دائمة ما يستطيع القيام مطلقا مشلول، فهذا لا يصلى خلفه. لماذا؟ لأنه سيفضي الصلاة خلفه بهذه الحالة، سيفضي إلى صلاة المأمومين بدون ركوع بدون قيام، سيفضي إلى ترك الأركان. معناه أن المأمومين تصير صلاته الخمس كلها بدون قيام وبدون ركوع، الركوع إيماء. قال ويصلون وراءه جلوسا ندبا. طيب بقيت مسألة متعلقة بإمام الحيها، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس يعني في أثناء الصلاة أتموا خلفه قياما وجوبا. إذن يصلون خلفه جلوسا إذا ابتدأهم جالس، أما إذا ابتدأ قائما فإنهم يتمون قياما. ليش هذا التفريق؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما في مرض موته، لما صلى أبو بكر بالناس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وأما الناس، وقف على يسار أبي بكر وصلى، صار يصلي بالناس، فالناس وراءه كانوا قائمين ما كانوا جالسين. ليش؟ يقول الفرق بين هذا وما سبق إنه في هذه الصلاة ابتدأهم أبو بكر رضي الله عنه وهو قائم، يعني الإمام ابتدأ قائما ثم طرأ جلوس على الإمام، فبقوا جلوسا ولم يأمرهم، أو بقوا قياما ولم يأمرهم بالجلوس. يقول إن ابتدأ بهم قائم ثم أصابته العلة وجلس في أثناء الصلاة يتمون قياما وجوبا، لا يجوز لهم الجلوس. طيب الآن كم واحد لا تصح الصلاة خلفه؟ ستة. السابع إيش قال المصنف؟ بمثله. قال وتصح خلف من به سلس البول بمثله. هكذا عندكم؟ معناه أنها لا تصح بمن ليس به سلس. إذن هذا السابع، من به سلس البول هل يؤم من ليس به سلس؟ لا، يؤم مثله فقط. طيب قال ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. إذن هذا الثامن والتاسع، لا تصح الصلاة خلف المحدث الذي يعلم أنه محدث، أو المتنجس الذي يعلم أنه متنجس، لأنه صلاته باطلة، ومن صلى خلف صلاة باطلة فإذن هي باطلة. قال فإن جهل هو يعني الإمام والمأموم حتى انقضت يعني الصلاة صحت لمأموم وحده. إذا الفرق بينهم ما هي؟ لو صلى خلف محدث يعلم أنه محدث، أو المأموم يعلم أن الإمام محدث، الصلاة لا تصح لا للإمام ولا للمأموم. أما إن صلى الإمام والمأموم والإمام محدث لكن لا يعلم، ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة علم أنه محدث، من الذي ستصح صلاته؟ المأموم وحده. كذلك المتنجس، لو كان الإمام متنجس فإنه لا يعلم ذلك، لا يعلم أنه متنجس حتى انقضت الصلاة، صلاته صحيحة ولا لا؟ الذي علم أنه متنجس بعد الصلاة من كانت عليه نجاسة، إيش مر معنا في المذهب؟ إنها ما تصح، مر معنا ما تصح، نسينا هذا؟ طيب أنها لا تصح إذا علم عندهم، ما في فرق، ما يفرقون بين أن يعلم النجاسة أو يعلم أنه لم يتوضأ، ما في فرق، يعلم أنه محدث أو يعلم أنه متنجس لا فرق. وقلنا في رواية ثانية تقول إنه إذا علم بالنجاسة بعد الصلاة فإن الصلاة تصح. طيب ثم قال إذن الآن أضفنا المحدث وهو الثامن والمتنجس وهو التاسع. ثم قال ولا إمامة الأمي، هذا العاشر، الأمي لا تصح إمامته. من هو الأمي؟ قال وهو من لا يحسن الفاتحة، الذي لا يحسن تلاوة الفاتحة هذا ما يصلي بالناس، أو يدغم فيها ما لا يدغم. الذي يدغم ما لا يدغم معناه أنه يسقط حرف من الفاتحة، والفاتحة إذا سقط منها حرف واحد تبطل، وإذا بطلت الفاتحة بطلت الصلاة. قال أو يبدل حرفا، يعني مكان حرف، لأنه إبدال حرف بحرف معناه سيسقط حرف. قال أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، يعني يغير المعنى. لو قال بدل أنعمت، ها لو أبدل حرف قال إيش؟ أنعمت، أو قال أنغمت، أو أنغمت، تغير المعنى. أو لحن لحنا يحيل المعنى، مثل أن يقول بدل أنعمت قال إيش؟ أنعمت، صار أنا الذي أنعمت. إذن إذا كان يبدل حرف بحرف، أو يسقط حرف، أو يدغم حرف، أو يلحن يعني يغير في الحركات لحن يغير المعنى، فإنه لا يصح. إذن هذا الأمي لا تصح صلاته، إمامته يعني لا تصح إمامته. قال إلا بمثله، إلا بأمي مثله. طيب هناك حالات، هذا الأمي الذي لا يحسن تلاوة الفاتحة لا تصح صلاته مطلقا، لا لنفسه ولا لغيره. متى؟ قال وإن قدر على إصلاحه ولم تصح صلاته، يعني لنفسه. إذا كان يستطيع أن يتعلم الفاتحة ولا يتعلمها فإن صلاته لا تصح، لأنه هذا متعمد ترك ركن من أركان الصلاة. قال وتكره إلى آخره. الآن سيذكر من تكره إمامته، حبذا أن تكتبوا هذه العناوين، من لا تصح إمامته ومن تكره إمامته. من هو الذي تكره إمامته؟ قال وتكره، عندما نقول تكره معناه أنها تصح. قال وتكره إمامة اللحان، اللحان يعني إيش؟ الذي يغير الحركات. والمقصود باللحان هنا من هو؟ اللحان الذي يغير الحركات تغيير لا يغير المعنى، ما يحيل المعنى، ما يغير المعنى. كما قلنا صراط الذين أنعمت عليه، لو قال أنعمت تغير المعنى ولا لا؟ تغير المعنى. أنعمت يعني أنت يا الله، أنعمت يعني أنا، اختلف المعنى. لكن هناك لو قال غير المغضوب ولا غير المغضوب ما يختلف المعنى. طيب قال وتكره إمامة اللحان، يعني المقصود الذي لا يحيل المعنى، أو يحيله يغير المعنى لكن في غير الفاتحة. إذا لحن لحنا يغير المعنى في غير الفاتحة فنقول غير الفاتحة بطلت، فهل تبطل الصلاة بترك السورة؟ ما تبطل. قال والفأفاء، وهذا الثاني الذي يكرر الفاء، أو التمتام الذي يكرر التاء، حرف التاء يعني إذا قرأ جاء عند حرف الفاء فيكرر فاء فاء فاء تاء تاء تاء تاء، مرض يعني. ومن لا يفصح ببعض الحروف، وهذا الرابع، كل هؤلاء تكره الصلاة خلفهم. الخامس وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، هذا مكروه لخوف الفتنة، نخشى فتنة، أما إذا تيقن الفتنة يحرم عليه ذلك، فيكره تكره هذه الإمامة. أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، لا رجل مع النساء. وهذا قد يكون باب من أبواب الخير يفتحه الشيطان للناس عشان يفتح لهم باب شر، فيقول للنساء لما لا تجتمعن مع إمام يقرأ لكن وتخشع قلوبكن. طيب قال أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، يعني يكره أن يكون الإمام أن يؤم قوما وهم يكرهونه بحق. كيف يكرهونه بحق؟ يكرهونه لخلل في دينه، هذا الكره بحق. أما إذا كانوا يكرهونه لصلاح في دينه فما يكرهونه بحق، هم المبطلون. إذن هذا السادس. ثم قال وتصح إمامة ولد الزنا والجندي، هذول اثنان، ولد الزنا يقول تصح إمامة ولد الزنا، ما العلاقة؟ يعني لا يقال إنه هذا ابن زنا وبالتالي يعني فهو يعني على حال سيئة وليس له أب شرعي فبالتالي لا يصلى خلفه. يقول لا علاقة بهذه المسألة بالصلاة، فإذا سلم دينه هذا ولد الزنا فإن الصلاة خلفه تصح. طيب ولد الزنا الآن الجرم جرم الولد ولا جرم الوالدين؟ لا علاقة له، فقد يكون هو صالح من أهل الدين. قال وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. طيب ولد الزنا عرفنا الشبهة فين؟ في أنه ابن زنا. طيب والجندي؟ لأنه يكثر في الجند الفساد، يكثر في الجند الفساد من قديم يعني، وكان يقال الآن سيغضب أهل العسكريين يعني من كان في العسكرية وكذا، لا ترى هذا من قديم حتى من قبل الإسلام وفي الشعوب غير المسلمة عندهم أن الجند هم أسوأ الناس يعني ديانة وصلاحا وكذا، وهذا الآن حقيقة الآن مشاهد خلافه يعني ليس هو بالضرورة. ولذلك المصنف يقول لا يستسلم لمثل هذه الإشاعات ويقال جندي خلاص تكره الصلاة خلفه، فيقول تصح إمامته إذا سلم دينه. وكم اليوم من في العسكرية اليوم من الصالحين؟ صح ولا لا؟ فليست هي قاعدة مضطردة، فذكرها المصنف للرد على من يزعمها. وكثير من الطلاب الحضور معنا الآن عسكريين صح ولا لا؟ أعرف كثير من الإخوة في العسكرية وفضلاء من أهل الدين والصلاح وطلاب علم جيدين وصالحين، أليس كذلك؟ طيب قال ومن يؤدي الصلاة يعني وتصح صلاة إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه يعني من يقضي الصلاة بمن يؤديها. هذه الآن انتبهوا الآن سندخل في مسألة تتعلق بمسألة الإمامة ونية الإمام واختلاف نية الإمام مع المأموم. يقول تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. كيف الإمام يؤدي الصلاة؟ يعني يصليها عشاء والمأموم يصليها مغرب ولا عشاء أيضا؟ عشاء لكن قضاء، تصح ولا ما تصح؟ تصح. طيب العكس، الإمام يقضي العشاء والمأموم يصلي العشاء أداء، تصح ولا لا؟ تصح. لماذا؟ ليش تصح؟ يقولون لأنه الأداء خلف القضاء والقضاء خلف الأداء ليس فيه مخالفة بين الإمام وبين المأموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هل إذا كان واحد فيهم أداء والثاني قضاء حصل اختلاف على الإمام؟ الجواب لا، لأن الفرق هو ليس في الصلاة وإنما الفرق في ماذا؟ في الوقت، فقط في الوقت. فإن من صلى الصلاة في وقتها كانت أداء ومن صلىها بعد وقتها كانت قضاء. إذن تصح الأداء خلف القضاء والقضاء خلف الأداء. طيب قال لا مفترض بمتنفل يعني لا يصلي صاحب الفريضة لا يصلي خلف إمام يصلي نافلة. فهل تصح الفريضة خلف النافلة؟ الإمام متنفل والمأموم يصلي فريضة، أيهما أكمل، الفريضة ولا النافلة؟ الفريضة. المصنف يقول ما يصح أن تكون الأكمل خلف الأنقص، فإذا كان الإمام يصلي نفل فمعناه أنه المأموم ما يصح أن يصلي فريضة خلفه. فهمتوا المسألة يا مشايخ؟ طيب كيف هذه صورة ذلك؟ إعادة الجماعة، لو كان الإمام يعيد الجماعة، فالإمام الآن بالنسبة له صلاته يعيد العشاء مثلا، صلاة الإمام العشاء تعتبر نفل ولا فريضة؟ نفل. والمأموم لا يعيد، يصليها المرة الأولى فريضة، صارت فريضة خلف نفل، تصح على كلام المصنف ولا ما تصح؟ يقول ما تصح. قال لا مفترض بمتنفل، والمصنف يريد العكس جائز، لو كان المتنفل خلف المفترض صحت. معنى ذلك لو كان الإمام يصلي العشاء أول مرة والمأموم يعيد العشاء خلف الإمام صحت، فعندهم الأعلى لا يتبع الأدنى، أما الأدنى يتبع الأعلى. طيب ولا مفترض بمتنفل، اكتبوا عندها نعم وعنه يصح. طيب قال ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. إيش الفرق الآن؟ الآن الفرق أني اختلفت الصلاة، صلاة غير الصلاة. فمن يصلي الظهر خلف العصر أو العصر خلف الظهر عندهم لا تصح، أو العصر خلف العشاء أو العشاء خلف الظهر هذا لا يصح عندهم. لماذا؟ لاختلاف النية، لاختلاف النية. والرواية الثانية وعنه تصح. هي المسألة كلها تدور حول متابعة الإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. هل هو ملزم بالائتمام به في هذه المسائل أيضا النية ولا غير ملزم؟ فعلى رواية على المعتمد عندهم أنه هو ملزم، واختلاف النية معناه أن اختلاف الصلاة فهذا لم يتابع الإمام. وعلى الرواية الثانية أن المتابعة وعدم الاختلاف إنما هي في أفعال الصلاة وحركاتها، أما مسألة النية فهذه لا دخل لها. طبعا الرواية الثانية تؤيدها مسألة يعني صلاة معاذ، كان معاذ يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بالقوم. صلاة معاذ إيش، نفل ولا فريضة؟ الظاهر أنها نافلة وهم يصلون خلفه فريضة. حصل نوع من الخلاف، اختلاف نية يعني اختلاف في طبيعة الصلاة، فالظاهر أنه غيرها مثلها. طيب، انتقل المصنف إلى فصل وقوف المأموم مع الإمام. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: يقف المأمومون خلف الإمام. هذا الموقف الأول، واحد يقفون خلفه، نعم. ويصح معه عن يمينه هذا وعن جانبيه. هذا الثاني لا تستعجل، ويصح معه عن يمينه هذا الثاني أو عن جانبيه هذا الموقف الثالث. إذن عندنا ثلاثة مواقف يقفها المأموم من الإمام. فين؟ قال يقف المأموم الواحد خلفه، ولا قال المأمومون؟ معنى واحد وحده ما يصح إذا كانوا جماعة خلفه. طيب، أو عن يمينه أو عن جانبيه. إذن هذه ثلاثة مواقف. الآن سيذكر المواقف التي لا تصح. قال لا قدامه، يعني لا يكون متقدم عليه أمامه فلا تصح صلاة المأموم، ولا عن يساره فقط. إيش يعني عن يساره فقط؟ يعني مع خلو اليمين ما يصح. طيب اليمين فقط مع خلو اليسار يصح؟ يصح. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانت صلاة أصحابه يصلون خلفه، وإذا صلى الرجل معه واحد فين كان يقف؟ عن يمينه، ولما وقف بعضهم عن يساره ماذا فعل به؟ أداره إلى يمينه، فدل ذلك على عدم صحة اليسار. طيب، ولا عن يساره فقط، هذا الموضوع الكم الذي لا يصح؟ الثاني. قال ولا الفذ خلفه، الفذ يعني الذي يصلي وحده خلفه. اكتبوا عندها، أي إذا صلى ركعة، كل هذا الذي نقول لا يصح إذا صلى ركعة، يعني ولا الفذ خلفه إذا صلى ركعة كاملة. قال ولا الفذ خلفه أو خلف الصف، قد لا يكون خلف الإمام لكن يكون خلف الصف، يعني الإمام يصلي بصف وراءه ويأتي شخص ويصلي خلف الصف وحده بدون أحد معه ما يصافه أحد، ماذا يقول المصنف؟ ما تصح إذا صلى ركعة كاملة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال إلا أن تكون امرأة فتصح أن تصلي المرأة خلف الصف. قال وإمامة النساء تقف في صفهن. اكتبوا، أي ندبا، ما هو وجوبا، ندبا. هذا ورد عن عائشة وغيرها، ويصح أن تتقدم لكن الأفضل أن تكون في صفهن. إذن عندنا كم موقف للمأموم يصح؟ خلفه جماعة أو عن يمينه أو يمينه ويساره. والمواقف التي لا تصح أن يكون قدامه أو عن يساره فقط أو خلفه منفردا، في الخلف منفردا، خلفه أو خلف الصف. طيب، قال ويليه الرجال، يعني يلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم، يعني مثل ترتيب الجنائز. إذن ترتيبهم هكذا، رجال ثم صبيان ثم نساء، فين؟ في صلاة الجماعة. هذا الأفضل، هذا الأفضل. في كم موضع قلنا في صلاة الجماعة هذا موضوع؟ الموضع الثاني فين؟ في صلاة الجنازة. والموضع الثالث في القبر إذا دفنوا معا. طيب، في صلاة الجنازة ترتيبهم هكذا بالنسبة لمن؟ الرجال ثم الصبيان ثم النساء، ترتيبهم بهذا الشكل بالنسبة للإمام ولا للقبلة؟ بالنسبة للإمام، يعني يكون الأقرب الرجل للإمام ثم الصبي ثم المرأة، هذا للإمام. إذن لما قال كجنائزهم اكتبوا إلى الإمام في الصلاة وإلى القبلة في القبر، إلى الإمام في الصلاة، يعني هذا الترتيب يكون بالنسبة للإمام في الصلاة. كيف يعني يكون إلى الإمام؟ رجال ثم صبيان ثم بالنسبة لمين؟ للإمام. وفي القبر طبعا القبر الأصل أنه كل واحد يقبر وحده، لكن إذا اضطروا إلى جمعهم في قبر واحد فيرتبونهم بهذا الترتيب لكن بحسب القبلة، فيكون الأقرب للقبلة هو الرجل ثم الصبي ثم المرأة. طيب الآن يتكلم عن المصافة، قال ومن لم يقف معه إلا كافر. لو وقف خلف الإمام رجلان مسلم وكافر، بالنسبة للمسلم هل تسير هذه مصافة ولا نقول هذا صلى فذ؟ هذا فذ، هذا يعتبر فذ حكما، يعني في حكم الفذ حكم المنفرد خلف الصف. هل تصح صلاة المنفرد خلف الصف؟ يقول المصنف ركعة كاملة لا. فهمت المسألة؟ إذا من لم يقف معه إلا كافر واحد، أو امرأة اثنان، أو من علم حدثه أحدهما ثلاثة، يعني في الصلاة أو لا بعدها. إذا من لم يقف معه إلا كافر هذا حكم الفذ، أو معه امرأة حكم الفذ، أو من علم حدثه أحدهما، يعني هو يصلي مع واحد بجواره واحد خلف الإمام وهو يعلم أنه اللي بجواره هذا محدث، صار هذا فذ حكما ولا في صف؟ فذ حكما. طيب قال أو صبي في فرض، هذا الرابع، أو وقف معه صبي في فرض مش في نفل، قال ففذ. نفهم من هذا لو كانوا في صلاة التراويح الإمام متقدم وخلفه رجل وصبي، فهل الرجل الآن منفرد ولا غير منفرد؟ غير منفرد، لكن يصلوا العشاء يقول منفرد، على كلام المصنف منفرد وفي النفس منه شيء. قال ومن وجد فرجة دخلها، ومن وجد فرجة في الصف يعني دخلها، وإلا إذا ما وجد فرجة فعن يمين الإمام، فإن لم يمكنه ما في يمين الإمام ما استطاع أن يصل إليه، فله أن ينبه من يقوم معه، فله أن ينبه من يقوم معه يعني من الصف. كيف ينبهه؟ بكلام، بإشارة، بنحنحة، لكن عندهم يكره بالجذب، يكره أن يجذبه هكذا بمكانه ويرده، وإنما يؤشر له إشارة بلمسة بكلمة بكذا، فذاك إذا رجع فبها، أما أن يجذبه فلا. قال فإن صلى فذا ركعة لم تصح. إن صلى فذ الركعة، ما معنى صلى فذ الركعة؟ يعني صلى وحده خلف الصف حقيقة أو حكما، معنى صلى وحده خلف الصف أو فعلا صلى ومعه صبي في فرض، أو معه كافر، أو معه امرأة، أو معه محدث وهو يعلم أنه محدث، هذا معنى. طيب قال فإن صلى فذا ركعة لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. كيف؟ نقول يصلي ركعة كاملة خلف الصف ما يصير. طيب هب أنه ما صلى ركعة كاملة خلف الصف، لا هو صلى لوحده خلف الصف وقبل أن يعني ركع الإمام ورفع الإمام وقبل أن يسجد الإمام جاء رجل ووقف معه، صحت صلاته ولا لا؟ صحت صلاته. أو وقف خلف الصف وقبل أن يسجد الإمام وجد فرجة فدخل في الصف، صحت صلاته؟ لا، صحت صلاته. نفهم من هذا أنه لو أن الإمام سجد قبل أن يأتي أحد ويقف معه أو أنه قبل أن يدخل في الصف فتبطل صلاته. قال وإن ركع فذا، حديث أبي بكرة، فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر بعد أن ركع فذا، جاء واحد وقف معه في الصف آخر قبل سجود الإمام صحت الصلاة. ليش؟ لأنه أدرك في الصف ما تدرك به الركعة. قال قبل سجود الإمام، طيب بعد سجود الإمام تبطل الصلاة. طيب قال المصنف اقرأ يا شيخ. فصل. قال فصل: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يرى إذا سمع التكبير ولا أكمل ولا من وراءه إذا سمع التكبير. طيب الآن الاقتداء، اقتداء المأموم بالإمام له صورتان: إما أن يكون المأموم والإمام كلهم في المسجد، فهنا نشترط شرط واحد، ما هو؟ سماع التكبير. ولهذا قال يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره، ما رأى الإمام ولا رأى من وراء الإمام، إذا كان يسمع التكبير فقط. إذن إذا كانوا داخل المسجد يكفي سماع التكبير. لماذا؟ لأنهم في المسجد، هم في مكان واحد، وفي المكان الواحد لا نشترط إلا شيء واحد، ما هو؟ إمكان المتابعة والاقتداء. وإمكان المتابعة والاقتداء يتحقق بالسماع خلاص. لكن إذا كان خارجه، يعني إذا كان الاثنين خارج المسجد، أو واحد في المسجد والثاني خارج، يعني الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد مثلا، قال وكذا خارجه أو أحدهما، يعني إن رأى الإمام أو المأمومين. إيش وكذا؟ يعني نشترط إذا كانت الجماعة خارج المسجد، أو بعضها في المسجد وبعضها خارج المسجد، المأموم خارج المسجد، فنشترط السماع ونشترط شيء آخر وهو الرؤية، رؤية الإمام أو رؤية بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة، المهم أن يرى بعض الصفوف، ما نكتفي بالسماع. وطبعا زاد في المقنع واتصال الصفوف، واتصال الصفوف. يعني ابن قدامة يرى ثلاثة شروط إذا كان الإمام في المسجد والثاني خارج المسجد أو كلهم خارج المسجد، يشترط ثلاثة شروط: سماع التكبير، والثاني رؤية بعض الصف، والثالث اتصال الصفوف. لا يكون بين الصفوف مثلا شارع تمر فيه السيارات ولا نهر تمشي فيه السفن، يعني ما يكون فيه انقطاع كبير. طيب قال المصنف: وتصح أي الصلاة خلف إمام عال عنهم. لو ارتفع الإمام عن المأمومين تصح الصلاة؟ يقول نعم تصح الصلاة، لكن يكره أن يعلو الإمام على المأموم ذراع فأكثر. قال: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. لو ارتفع المأموم ما في إشكال، لكن الإمام لا يرتفع. طيب إلا الذراع، ليش الذراع؟ قالوا الذراع لأنه هذا أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما صنع المنبر صعد المنبر وصلى على المنبر على الدرجة الأولى، ويقدرون ارتفاعها بالذراع أو دون الذراع، دون الذراع يعني قرب الذراع. فصلى على المنبر ثم إذا جاء السجود نزل على الأرض، فقالوا ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يجوز مثل هذا الارتفاع. هذا هو سبب عدم الكراهة إذا كان العلو دون الذراع. إذن ما هي المكروهات؟ اكتبوا عنوان هنا ما يكره للإمام: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، واحد، كإمامته في الطاق، اثنين، كان كإمامته في الطاق. إيش إمامته في الطاق؟ يعني أن يدخل داخل المحراب، أن يدخل داخل المحراب الإمام ويصلي فيستتر عن بعض المأمومين، ما يشوفوه، ما يراه المأمومون كلهم، إذن يكره ذلك طبعا إلا إذا وجدت حاجة. ثلاثة، المكروه الثالث للإمام: وتطوعه موضع المكتوبة، أن يتطوع في موضع المكتوبة، إذا صلى وسلم قام يتطوع في نفس المكان فيلتبس الأمر على المأمومين، ما يدروا هو يتطوع ولا هو يقضي ركعة ولا هو افتكر أنه فاتت ركعة ولا بطلت عليه ركعة، يوقعهم في لبس. قال إلا من حاجة، إلا إذا وجدت حاجة كالزحام وكذا فلا بس. الرابع المكروه، قال وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. يعني يكره للإمام أن يطيل القعود مستقبل القبلة بعد الصلاة. لماذا؟ لأنه إذا أطال الاستقبال فالمأمومين يعني يحبسون. الآن يسن للمأموم أن يبقى في مكانه ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام، حتى يلتفت الإمام، فإذا ما التفت حبس الناس خلفه، وهذا أمر. الأمر الثاني أيضا سيوقعهم في اللبس، لأنهم يبقوا منتظرين، ما يدرون هو سلم انتهى ولا باقي سيسجد وعنده سجود سهو أو شيء. قال وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. قال فإن كان ثم نساء، يعني فإن كان في المسجد نساء، هناك نساء، فإن كان هناك نساء لبث قليلا لينصرف، يبقى الإمام مستقبل القبلة حتى ينصرف النساء ثم بعد ذلك ينصرف. قال ويكره وقوفهم يعني المأمومين بين السواري الأعمدة إذا قطعنا الصفوف. إذا قطعنا الصفوف اكتبوا إلا لحاجة، إلا لحاجة، وكان الصحابة يتوقون ذلك، إلا لحاجة. المسجد ضيق فيصلى بين الصفوف، والكراهية ما هو بس بين الصفوف، انتبهوا لو كان الصف صغير يسعهم بين الصف بين الأعمدة يعني ما في كراهة. الكراهة نقول متى؟ إذا كانت تقطع الصفوف، واضح؟ طيب، إذن ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف، لكن إذا كانت ما تقطع الصفوف، السارية ما تقطع الصف، لا يكره ذلك. دحين بين السارية والساري 10 أمتار والمأمومين كلهم 5 أمتار، صلوا بين الساريتين، هذا موضع مكروه؟ لا، هو الكراهية إذا كان هذا يقطع الصف. قال المصنف: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. هذا واحد. الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة. قال: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، هذا الأول الذي يتضرر بالحضور، ومدافع أحد الأخبثين، ومدافع أحد الأخبثين يعني البول أو الغائط كذلك، هذا عذر يجعله يذهب لقضاء الحاجة ويتأخر عن الجمعة والجماعة. الثالث: ومن بحضرة طعام محتاج إليه. من كان بحضرة طعام وهو يحتاج للطعام، أما إذا كان ما يحتاج للطعام فلا. والكلام عن إيش؟ عن ترك الوقت ولا عن ترك الجمعة والجماعة؟ الجمعة والجماعة، لكن ما يترك الوقت يخرج. الرابع: وخائف. هذا الرابع، الخائف، خائف من ماذا؟ الخائف له صور كثيرة. قال: وخائف من ضياع ماله، هذه صورة، أو فواته، يفوت ماله ما يدركه، أو ضرر فيه في ماله، أو موت قريبه، أو على نفسه من ضرر، أو سلطان، خاف على نفسه من سلطان، أو من ملازمة غريم ولا شيء معه، يخشى من ملازمة الغريم. إيش الغريم؟ الغريم اللي يطالب بالدين، فهو يخشى إن ذهب إلى الجمعة لازمه غريمه، ولا شيء معه. المصنف يقول ولا شيء معه، يعني ما عنده وفاء للدين. الآن حبس المعسر هذا ظلم ولا جائز؟ ها؟ يجوز حبس المعسر الذي لا وفاء؟ لا، ما يجوز، ما يحبس هذا المعسر اللي ما لا وفاء عنده، فإذا لا يستحق الحبس ولا يستحق السجن والمطالبة والملازمة. فلذلك له أن يتخلف لأنه معذور، ما عنده سداد للدين، ولو خرج إلى الجمعة سيلازمه الغريم وقد يسجنه كذا، هو لا وفاء عنده. لكن لو كان عنده الوفاء هل هذا عذر له في ترك الجمعة والجماعة؟ لا طبعا. فلو ترك الجمعة والجماعة يكون وقع في مصيبتين. ما هما المصيبتان؟ المصيبة الأولى المطل، والمصيبة الثانية ترك الجمعة أو ترك الجماعة. قال: أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أو من فوات رفقة، أو غلبة نعاس. إذن كل هذا، الخائف من فوات الرفقة كالمسافر ويخشى أن تسافر صحبته، أو غلبة النعاس، غلب عليه النعاس كثيرا بحيث ما عاد يدرك فيخشى فيصلي في الوقت بسرعة قبل الإمام لهذا العذر، أو أذى، أو خائف من الأذى بمطر أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. كل هذه أعذار تسقط الجمعة أو الجماعة، إذا خاف من الأذى، من أذى المطر، أو من الوحل يخشى أن يخرج في الوحل فيتضرر، أو من الريح الباردة الشديدة في الليلة المظلمة. ثم قال المصنف: صلاة أهل الأعذار. ها، نقرأ هذا، كم الوقت يا شيخ؟ طيب، صلاة أهل الأعذار، لا نقرأها معلش. صلاة أهل الأعذار. قال: تلزم المريض الصلاة قائما، هذا الأصل، فإن لم يستطع قيام فقاعدا، وعندهم الأفضل أن يتربع، أن يجلس جلسة التربع، فإن عجز فعلى جنبه. إذا نكتب الأحوال: قائما 1، قاعدا 2، على جنبه 3. وإذا قال على جنبه أي جنب؟ نقول الأيمن أفضل، الأيمن أفضل بس ما هو واجب. فإن صلى مستلقيا، هذه الرابعة، فإن صلى مستلقيا يعني مع القدرة على الجنب ورجلاه إلى القبلة صح. طيب إذا صلى على جنبه صدره إلى أين؟ صدره يكون إلى القبلة. يقول لو كان يستطيع على الجنب فصلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة صح ذلك. قال ويومئ يعني يشير راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، يخفض السجود عن الركوع هذا المريض. فإن عجز عن الإيماء أومأ بعينه، يصلي بالعين بإشارة العين، يرفع العين إشارة إلى القيام ويوسطها إشارة إلى الركوع ويخفضها كثيرا إشارة إلى السجود. فإن يقول فإن قدر في أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. إيش قدر؟ قدر في أثنائها يعني كان غير قادر على القيام، في أثناء الصلاة أصبح قادر على القيام، يكمل الصلاة قاعد أم يقوم ويقف؟ يقف ويصلي قائم. كذلك لو أصابه عجز في الصلاة، بدأ الصلاة وهو قائم لكن أصابه عجز أصبح ما يستطيع القيام فيتمها جالس. قال المصنف وإن قدر على قيام وقعود وعجز أو عجز عن ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا. كيف؟ يقول هو قادر على القيام والقعود، يستطيع أن يقف ويستطيع أن يجلس، لكن يعجز عن إيش؟ ما يستطيع الركوع ولا السجود، فمعناه أنه سيقوم ويقعد، وإذا جاء الركوع يومئ وإذا جاء السجود يومئ. لكن كيف يومئ للركوع؟ يومئ للركوع هو جالس ولا هو قائم؟ يقول هو قائم. لماذا؟ لأن الإيماء بالركوع من قيام أقرب إلى وضع الركوع الصحيح. طيب والإيماء في السجود يكون هو قاعد ولا هو قائم؟ وهو قاعد. لماذا؟ لأن الإيماء من قعود أقرب إلى وضع السجود الصحيح. ثم قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواه بقول طبيب مسلم. هذه مسألة ثانية، هو يستطيع القيام لكن الطبيب نصحه وقال لن تشفى من هذا المرض حتى تترك، حتى تستلقي مثلا، وهذا موجود لبعض مرضى العيون مثلا يؤمرون، أو مثلا بعض الكسور أو آلام الظهر، أو قد يؤمر بالاستلقاء ويقال له لن تشفى حتى تستلقي فترة طويلة. يقول ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام للمداواة، بسبب المداواة، لكن بشرط أن يكون بقول طبيب إيش؟ مسلم. ولو قلنا بقول طبيب موثوق يكون هذا أدق، لأنه قد يكون اليوم طبيب ما هو مسلم لكن موثوق في طبه. قال ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. من كان في السفينة يصلي قائم ما يصلي قاعد، يعني وجوده في السفينة ليس عذر للجلوس، إلا إذا كانت السفينة صغيرة أو ضيقة لا يستطيع القيام فيها، إذا وقف يمكن أن يسقط، معنى ما هي سفينة، هذا قارب صغير وكذا. قال إذن لا تصح أن يصلي في السفينة قاعد وهو قادر على القيام لقدرته على الركن. قال ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا للمرض. يقول يصح أن يصلي الفريضة على الراحلة خشية الوحل، خشية الوحل بقايا المطر. طيب خشية المرض؟ يقول لا، إذا كان هو مريض ما يستطيع النزول من الراحلة فعند ذلك يقول هذا ما هو عذر، إذا كان هناك من ينزله أو يستطيع أن ينزل بصعوبة فينزل، أما إذا لم يجد من ينزله فإنه يعذر. إذن الصلاة ولو كانت فريضة على الراحلة تصح بسبب الوحل، وتصح أيضا بسبب المرض إن لم يجد من ينزله عن الراحلة، أما إذا لم يجد إذا بسبب أنه لم يجد من ينزله فإنه يصلي على الراحلة، أما إن وجد من ينزله عن الراحلة فإنه لا يصلي على الراحلة، ينزل ويصلي على الأرض. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.